بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، هذه الحلقة 24 من مادة التفسير المستوى الرابع من قسم الشريعة. لا زال الحديث عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وذكرنا سبب نزول هذه الآية وأنها جاءت في حديثا عن بعض الصحابة الذين حرموا على أنفسهم بعض الطيبات من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، وأن الابتعاد عن ما أحل الله سبحانه وتعالى ليس هو السبيل إلى عبادة الله جل وعلا أو هو طريقا إلى طاعته. قال الله تعالى: ولا تعتدوا، أي لا تعتدوا في تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى عليكم. ولهذا أمرهم الله تعالى بعد ذلك في أن يكفروا عن أيمانهم كما سيأتي في الآية التالية. قوله تعالى: ولا تعتدوا، قيل معناها لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم، وهذا مر عن كثير من السلف. وقيل المراد كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال. كما أنكم هنا لا تحرموا الحلال، لا يصح لكم تحريم الحلال، أيضا لا تعتدوا في تناول الحلال، يعني لا تكثروا من تناول الحلال المباح فيصيبكم بذلك البطر والأشر من جراء ذلك، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد فيه، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فشرع الله تعالى العدل بين الغالي، يعني الوسط بين الغالي وبين الجافي، فلا إفراط ولا تفريط. ولهذا قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا وقيل المراد في قوله تعالى ولا تعتدوا، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: أي لا تجبوا أنفسكم. فالاعتداء هنا المراد به كما ذهب إليه بعض الصحابة أنهم يريدون أن يجبوا ويقطعوا مذاكيرهم، وهذا محرم لأن فيه قطعا للنسل، وليس هذا من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من أتى أهله يحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى فإن له بذلك حسن وله أجر. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك لو وضعها في حلال. إذن لا تجبوا أنفسكم، لا تقعوا في هذا المحرم وهو قطع مذاكيركم. وقال الحسن معناها: لا تأتوا ما نهى الله عنه، لا تعتدوا في أن تذهبوا عن الحلال وتقعوا فيما نهى الله تعالى عنه. وقيل معناها: لا تغصبوا الأموال المحرمة كما ذكره الماوردي، يعني الاعتداء هنا في أخذ الأموال المحرمة، ليس الانتهاء عن الحلال بل الاعتداء بأخذ أموال الناس المحترمة. وذكر الماوردي وإن كان هنا يبعد أن يكون هذا المعنى هنا مثل هذا الأمر. قال: واتقوا الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء هنا وبين أنه لا يحب من يعتدي، فلا يحب من ضيق على نفسه بتحريم المباحات، ولا يحب أيضا أن يعتدي الإنسان على أكل الحلال ويكثر من ذلك، كما أنه لا يحب من يقطع مذاكيره تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يحب من يغصب أموال الناس ويأخذها من غير وجه حق. ثم قال الله تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي في حال كونه حلالا. كلوا مما أحل الله سبحانه وتعالى لكم، مما أباح الله جل وعلا لكم، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. هنا أرشد الله سبحانه وتعالى، أرشد هؤلاء الذين حرموا على أنفسهم هذه الأشياء المباحة، بيّن لهم أولا كلوا، وهذا الأمر للإباحة، كلوا خذوا مما أباح الله سبحانه وتعالى لكم، كذلك مما رزقكم الله، يعني أنها هي رزق من الله سبحانه وتعالى، أنتم خذوا منها بقدر حاجتكم. وقال أيضا حلالا طيبا، هي حلال أباحها الله سبحانه وتعالى لكم، طيبا تتمتعون بها. إذن ليس من حقكم أن تحرموا على أنفسكم مثل هذه الأشياء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله في جميع أموركم، واتبعوا طاعته ورضوانه، واتركوا مخالفته وعصيانه، فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إذن تقوى الله سبحانه وتعالى هي تأمركم، تدفعكم إلى أن تنتهوا عن مثل هذه الأمور التي أردتم أن تشرعوا فيها، التي أردتم أن تشرعوا فيها. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية بالابتعاد عن هذه الأمور، عن تحريم المباحات. ليس طريقا للعبادة، ليس طريق عبادة الله سبحانه وتعالى أن يحرم الإنسان على نفسه ما أباح، أن أن يستيقظ ولا ينام أبدا، يقوم الليل كل الليل أبدا. إن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقا. إذن ينبغي أن تضع وقتا لزوجك، وقتا لضيفك، وقتا لعبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى. لا تصرف وقتا كاملا كل وقتك في شيء من هذه الأشياء، إذا صرفت هذا هو الاعتداء، إذا صرفت ذلك فهذا هو هذا هو الاعتداء. كذلك أيضا لا تسرف في تناول المباحات، لا تسرف في النوم، لا تسرف في الأكل، لا تسرف في الشرب، لا تسرف في كل المباحات. إذا أسرفت أنت أيضا اعتدى ممن تعدى على ما أباح الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله تعالى بعد ذلك أن من حلف على شيء مما أباح الله سبحانه وتعالى، أرشد الله سبحانه وتعالى أنه يتخلص من هذه اليمين بما أرشد وبين جل وعلا. قال هنا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. بيّن الله تعالى هنا في هذه الآية أنه يعفو ويتجاوز عن لغو اليمين. هذه اليمين التي جعلها الله تعالى على صنفين، اللغو واليمين التي عقدها الإنسان وعزم عليها. أما لغو اليمين فهي كما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هي قول الرجل في بيته: كلا والله بلا والله، يعني الإنسان في بيته بين أبنائه وزوجه ونحو ذلك يقول: كلا والله لا تفعل كذا، لا والله لا تفعل كذا، بلا والله حصل كذا وما حصل كذا ونحو ذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هي قول الرجل في كلام غير قصد، كلا والله وبلا والله. وذهب وقيل أيضا هو الهزل، قال بعضهم هو الهزل، يعني الإنسان يمزح مزحا مباحا ويتحدث ويقول: لا والله لا أفعل كذا، والله إنه حدث كذا وكذا، فقال الرجل هذا في الهزل. وقيل هو أيضا في المعصية، قيل أيضا هو في المعصية، وقيل على غلبة الظن، إذا حلف الإنسان على شيء يغلب ظنه أنه حصل كذا ولم يحصل كذا، فهذا هو من لغو اليمين. وهذا مروي عن أبي حنيفة وأحمد رحمه الله. وقيل في النسيان، وقيل في الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك، واستدل بقول: لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم، والصحيح أنه اليمين من غير قصد، بدليل قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما صممتم عليه منها وقصدتموها، فكفارته إطعام 10 مساكين. إذن قسم الله تعالى هنا اليمين إلى قسمين، منها اليمين اللغو، لغو اليمين التي لا يؤخذ عليها ولا يكون لها حكم، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، إذن هذه اليمين ليس لها حكم. الحكم الثاني للقسم الثاني لليمين الذي يعقدها الإنسان، ولكن بما عقدتم الأيمان، يعني بما عزمتم وصممتم وقصدتم عليه من الأيمان. قال تعالى بما عقدتم، قرأ ابن كثير ونافع أبو عمر وحفص عن عاصم بما عقدتم بالتشديد بغير ألف، يعني مشددة من غير ألف، ومعناها وكدتم. وقرأ أبو بكر بما عقدتم، مخففة من دون ألف. قال ابن جرير ومعناها أوجبتم على أنفسكم. وقرأ ابن عامر بما عاقدتم بالألف من غير تشديد، بالألف من غير تشديد. فكفارته إطعام 10 مساكين، يعني محاويج من الفقراء وممن لا يجد ما يكفيه. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه اليمين إذا وقع فيها الإنسان حلف على أمر وأراد أن يتخلص من هذا الأمر، أراد أن يأتي هذا الأمر ويتخلص من هذه اليمين، أرشد الله سبحانه وتعالى وبيّن أن له طريقا أن يأتي إلى حتى يتخلص من هذه اليمين، فقال كفارة إطعام 10 مساكين. هنا الكفارة قسم الله تعالى على قسمين، منها القسم الأول هو على الترتيب فيها، والقسم الثاني على التخير. إذن القسم الأول إطعام 10 مساكين، العشرة هنا وصفهم الله تعالى مساكين. قال ابن عباس أي من أعدل ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من أعدل ما تطعمون أهليكم، لا هو من الطعام الرديء ولا هو من الطعام الجيد جدا، إنه هو من الطعام الوسط، من أمثل ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال من عسرهم ويسرهم، وقال بعضهم من الخبز واللحم أو الخبز والسمن أو الخبز واللبن أو الخبز والزيت أو الخبز والخل. وقال عن ابن عمر قال الخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والتمر، ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم، إذن يعني صفة هذا الطعام أنه وسط، ليس طعاما جيدا جيدا وليس طعاما رديئا، إنه هو الوسط، وسط طعام وسط الناس، يعني مثلا الآن يمثل له بطعام الأرز مثلا، بطعام الأرز ونحو ما يكون عليه، هذا من أوسط ما يأكله الناس، له من الطعام الفاخر الغالي وله من الطعام الرديء. قال ثم جاء بعضهم في المراد أو في مقدار هذا الوسط، فقال في مقدار ما يطعمهم، فعن علي رضي الله عنه في قوله من أوسط ما يطعمون أهليكم قال يغديهم، يغذيهم ويعشيهم. وقال محمد بن سيرين يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما، يعني إذا غداهم مرة كفى، وإذا أو عشاهم مرة كفى. وقال محمد بن سيرين يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما. زاد الحسن فإن لم يجد خبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد خبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا. وقال آخرون يطعم كل واحد من 10 نصف صاع من بر أو تمر أو نحوهما. وهذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وأبي مالك والضحاك والحكم ومكحول وأبي قلابة وغيرهم. وقال أبو حنيفة نصف صاع من بر وصاع مما عداه، نصف صاع من البر ما عداه نصف ما عداه صاع. إذن الواجب في كفارة اليمين كما ذكر الشافعي رحمه الله قال مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين، ولم يذكر الإمام الشافعي لم يذكر عنه الأدم، يعني ما يكون على هذا الطعام على هذا البر أو على هذا الشعير أو على هذا القمح ونحو ذلك. واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع في رمضان بأن يطعم 60 مسكينا من مكتلين يسع 15 صاعا لكل واحد منهم مد. إذن اليوم الشافعي يرى أن الكفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ذهب الإمام أحمد قال الواجب مد من بر أو مدان من غيره، من البر مد واحد ومن غير البر مدين. ثم قال تعالى انتقل الله تعالى أو كسوتهم، يعني إذا لم تجد ما تطعم هؤلاء المساكين العشرة عليك أن تكسوهم. قال الإمام الشافعي لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك، يعني يعطي هذا الفقير ثوب أو يعطيه ثوبا وملابس سروال ونحو ذلك، أو يعطيه إزار ورداء أو نحو ذلك أو عمامة أو مقنعة مما يجزئ في الصلاة، هذا هو الذي يجزئ في الكسوة. وقال مالك وأحمد بن حنبل لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة بكل أو كل بحسبه، يعني يعطي هذا الإنسان ما يصح أن يصلي فيه ثوبا وملابس وسراويل ونحو ذلك مما تصح الصلاة فيه. إن أعطاه مثلا ثوبا شفافا هذا لا تصح الصلاة فيه فلا تعتبر كسوة. إن أعطاه سروالا قصيرا لا تعتبر كسوة لأنه لا تصح الصلاة فيه. كذلك المرأة لابد أن يعطيها لباسا ساترا تصح صلاتها فيه. وعن ابن عباس قال كل عباءة لكل مسكين أو شملة، وقال مجاهد أدناه ثوب وأعلاه ما شئت، وعن مجاهد أيضا قال يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا ما لم يكن كسوة إلا التبان. وقال الحسن وأبو جعفر وعطاء وطاووس وغيرهم قال يعطي كل واحد منهم ثوب. وعن إبراهيم النخعي قال ثوب جامع كالملحفة والرداء، ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوهما جامعا ولا يراها أنها جامعا. عن سعيد بن سيب قال عمامة يلف بها رأسه وعمامة يلتحف بها. وعن أبي موسى أنه حلف على يمين فكسى ثوبين من مقعدة البحرين أو معقدة البحرين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله كسوتهم قال عباءة لكل مسكين، قال الترمذي في حديث غريب. إذن هذه المرحلة الثانية إطعام عشرة مساكين، إن لم يجد ما يطعمهم فإنه ينتقل إلى الكسوة أو كسوتهم، أي يكسو هؤلاء المساكين كما ذكرنا، يكسو من رداء أو إزار أو نحو ذلك مما تصح فيه صلاتهم. أو كسوتهم قال أو تحرير رقبة، إذا لم يجد هذا الشيء انتقل إلى تحرير رقبة. ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن أي رقبة مملوكة تجزئ كانت كافرة أو مسلمة. وقال الشافعي وآخرون لا بد أن تكون مؤمنة، وأخذ تقييد ذلك بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب. وعند الإمام مالك والشافعي وصحيح ومسلم رحمه الله أن رجلا ذكر عليه عتق رقبة وجاء معاوية بجارية سوداء فقال له يا رسول الله أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في العتق أن تكون الرقبة مؤمنة، أن تكون الرقبة مؤمنة. إذن هم اشترطوا الإيمان قياسا على كفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان. فهذه الخصال ثلاثة خصال في كفارة اليمين، أيها فعل الحادث أجزأ عنه بالإجماع، وقد بدأ الله سبحانه وتعالى بالأسهل، فالإطعام أيسر وأسهل من الكسوة، كمان الكسوة أيسر وأسهل من العتق، فترقى من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام. إذا لم يجد هذا، إذا لم يجد الكسوة أو لم يجد الطعام أو لم يجد عتق الرقبة، انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الصيام ثلاثة أيام. قال الحسن وسعيد بن جبير: من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام. يعني هنا من يلزمه الإطعام ولا ينتقل إلى الصيام؟ قال: إذا وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام ولا يصح له الصيام. إذا لزمه الإطعام، إذا لم يجد الإطعام فإنه ينتقل إلى مرحلة الصيام، ثم اختلفوا في الصيام، هل يجب فيها التتابع أو يستحب أو لا يجب، وهل يجوز فيه التفريط؟ يعني في الأيام يصوم مثلا اليوم الأحد وثم يفطر الاثنين ثم يصوم الثلاثاء ثم يفطر، وهكذا يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم يومين ويفطر يوم، أو يصوم يوم ويفطر ثلاثة أيام وأربعة أيام ونحو ذلك. فيها قول أحدهما أنه لا يجب التتابع، وهذا مذهب الإمام الشافعي في كتاب مذهب الإمام الشافعي أنه لا يلزمه التتابع، وهو قول مالك لإطلاق قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضايا رمضان فعدة من أيام أخرى. وقد نص الإمام الشافعي أيضا في في في في رواية أخرى أنه يجب التتابع، كما هو قول أبو حنيفة والحنابلة أنه يجب التتابع في ذلك، كما قال تعالى فصيام ثلاثة أيام متتابعات في قراءة أخرى فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهي قراءة أبي كعب أنه كان يقرأها فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وحكاها مجاهد والشافعي أبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود، وقال إبراهيم في قراءة عبد الله بن عباس فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وقال كان أصحاب المسعود يقرؤونها كذلك. قال تعالى فكفارة وذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي هذه كفارة اليمين الشرعية، واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير معناها لا تتركوها بغير تكفير، كذلك يبين الله لكم آياته والله لعلكم تشكرون. إذن هذا الله سبحانه الله هنا في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذا الأمر، فأباح لنا أو شرع لنا التخلص من هذه اليمين بهذه الأمور، كفارة الطعام وشرط المساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال الله تعالى بعد ذلك فمن لم يجد من ذلك شيء ينتقل إلى الصيام المتتابع. على اختلاف العلماء هل يكون الصيام متتابعا أو لا يكون متتابعا. ثم أمر الله تعالى بعد ذلك بحفظ الأيمان، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذا يحلف الإنسان على كل يمين، لا يصح من الإنسان أن يحلف على كل شيء صغيرا كان أو كبيرا حقيرا أو وضيعا يحلف عليه كل يمين، إنما اليمين لا تحلف إلا ولا تقع إلا في موضعها. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.